بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته واختفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. وفي هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق للخامس عشر من شهر رجب من عام 1443، الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الإتقان في علوم القرآن للجلال السيوطي رحمه الله. النوع الذي بين أيدينا هو النوع 17، وهذا المجلس هو المجلس 14 من مجالس هذا الكتاب. وهذا النوع 17 تحدثنا في لقائنا الماضي عن شيء مما يتعلق بهذا النوع، وهو في معرفة أسمائه وأسماء سوره، ونكمل بعض الفقرات المتبقية في هذا النوع حتى ننتقل إلى النوع 18 مما يتعلق بجمع القرآن وترتيبه. يقول السيوطي رحمه الله: فائدة في إعراب أسماء السور. أسماء السور يعني مثل ما مر معنا في أسماء السور، قد تكون السورة لها أكثر من اسم، وهذه الأسماء أسماء السور قد تكون يعني حروف مقطعة مثل قاف وصاد، قد تكون أخبار، قد تكون أخبارا مثل أتى أمر الله، قد تكون أوامر مثل قل هو الله أحد، أو مثلا قل أوحي أو نحو ذلك. هذه أسماء، بعض الأسماء، وقد تكون الأسماء يعني تكون كلمات مفردة مثل الشمس، مثل الشمس، الضحى، العصر، هذه كلمات مفردة. طيب نشوف كلام السيوطي ماذا يقول. يقول: في إعراب أسماء السور. قال أبو حيان، يقصد بذلك صاحب التفسير البحر المحيط معروف الإمام أبو حيان الأندلسي، يقول: قال أبو حيان في شرح التسهيل: ما سمي منها بجملة تحكى نحو قل أوحي، هذه جملة محكية، أو أتى أمر الله، أو بفعل لا ضمير فيه، يقول: أعرب إعراب ما لا ينصرف إلا ما في أوله همز وصل فتقطع ألفه. يقول: هذه تعرب إعراب ما لا ينصرف، وإذا كان فيه همزة وصل فتنقلب همزة قطع. طيب قال: وتقلب تاؤه هاء في الوقف، إذا كانت في الوقف تقلب تاؤه هاء في الوقف، وتكتب بها على صورة الوقف، فتقول اقتربت الساعة، تقول اقتربت صورة اقتربت، تقول في الوقف اقترب. هذا يعني ما ذكره عن أبي حيان. قال: أما الإعراب يقول ليش تعربها، لماذا تعربها؟ قال: أما الإعراب ليش ما تكون مبنية؟ قال: أما الإعراب فلأنها صارت أسماء، والأسماء معربة. قل: هي أسماء والأسماء معربة إلا لموجب بناء، وأما قطع همزة الوصل فلأنها لا تكون في الأسماء إلا في ألفاظ محفوظة. يقول: همزة الوصل لا تكون في الأسماء. طيب قال: محفوظة لا يقاس عليها. وأما قلب تائها هاء فلأن ذلك حكم تاء التأنيث التي في الأسماء، مثل ما تقول أنت فاطمة، تقول فاطمة إذا وصلت، وإذا وقفت تقول فاطمة بالهاء، تقلب التاء هاء. قال: وأما كتبها هاء فلأن الخط تابع للوقف غالبا، وما سمي منها باسم فإن كان من حروف الهجاء وهو حرف واحد أضيفت إليه السورة، تقول سورة قاف أو سورة صاد. فعند ابن عصفور أنه موقوف، ابن عصفور من أئمة النحو، أندلسي أشبيلي. طيب، يقول موقوف عنده الحرف، يقول وأضيفت إلى السفة عند موقوف أنه موقوف لا إعراب فيه. وعند الشلوبين أيضا من أئمة النحاة أو من أئمة النحو يجوز فيه وجهان، الوقف هو الإعراب. أما الأول ويعبر عنه بالحكاية، فلأنها حروف مقطعة تحكى كما هي، فتقول قاف وصاد. وأما الثاني فعلى جعله اسما لحروف الهجاء، وعلى هذا يجوز صرفه بناء على تذكير الحرف، ومنعه بناء على تأنيثه، يجوز فيه الوجهان. طيب، وإن لم تضف إليه سورة لا لفظا ولا تقديرا فلك الوقف والإعراب مصروفا وممنوعا. قال وإن كان أكثر من حرف، يعني أكثر من حرف مثل حاميم ألف لام ميم، فإن وازن الأسماء الأعجمية كطاسين وحاميم وأضفت إليه سورة أم لا فلك الحكاية والإعراب ممنوعا لموازنة هابيل وخابيل. يقول لك أن تقول محكي حكاية، ولك أن تعرب، لكن يكون ممنوعا من الصرف مثل قابيل وهابيل. وإن لم يوازن مثل حاميم. طيب، وإن لم يوازن فإن أمكن فيه التركيب، يعني أحيانا يوازن طاسين قابيل، إذا ما جاء ما يوازنه، قال فإن أمكن التركيب كطاسين ميم وأضفت إليه سورة فلك الحكاية والإعراب، إما مركبا مفتوح النون طاسين ميم كحضر موت، أو معرب النون مضافا لما بعده مصروفا وممنوعا. على اعتقاد التذكير والتأنيث، وإن لم تضيف إليه سورة فالوقف على الحكاية والبناء ك15، والإعراب ممنوعا. وإن لم يمكن التركيب فالوقف ليس إلا أضفت إليه سورة أم لا، نحو كاف ها يا عين صاد وحاميم عين سين قاف، ولا يجوز إعرابه، لأنه لا نظير له في الأسماء المعربة ولا تركيبه. يقول إذا كان يعني في خمسة حروف الحروف المقطعة ولا تركيبه مزجا، لأنه لا يركب ذلك أسماء كثيرة. وجوز يونس وهو من أئمة النحو، وجوز يونس إعرابه ممنوعا. قال وما سمي منها باسم غير حرف هجاء، فإن كان فيه اللام إن جر، يعني مثل الأنفال والأعراف والأنعام، تقول سورة الأنفال وسورة الأعراف وسورة الأنعام، وإلا منع الصرف إن لم تضف إليه نحو هذه هود ونوح، وقرأت هود ونوح، وإن أضفت بقي على ما كان عليه قبل، فإن كان فيه ما يوجب المنع منع، نحو قرأت سورة يونس ويوسف وإلا وإبراهيم، وإلا صرف نحو سورة نوح وهود. انتهى ملخص. هذا كله يتعلق بفواتح السور، ويتعلق بإعراب هذه الفواتح أو إعراب هذه الأسماء، لأنها في الغالب تتعلق في الفواتح أو قريبا من ذلك. طيب، يقول خاتما في هذا النوع، قسم القرآن إلى أربعة أقسام، وجعل لكل قسم منه اسم. أخرج أحمد وغيره من حديث واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت مكان التوراة السبع الطول، يقال الطول ويقال الطوال. طيب، والسبع الطول مرت معنا هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، والسابعة مختلف فيها والأكثر على أنها يونس. قال: وأعطيت مكان الزبور المئين، والمئين هي التي آياتها قاربت المئة. طيب، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وهي التي السور التي تكون من السبعين أو قريبة من ذلك التي تثنى وتكرر كثيرا. قال: وفضلت بالمفصل، والمفصل كما سيأتي أو مر أن المفصل يبدأ من قاف أو من الحجرات على خلاف. قال: وسيأتي مزيد كلام في ذكري في ذلك في النوع الذي يلي هذا إن شاء الله تعالى. طيب، هذه أربعة أقسام: الطوال والمئون والمثاني والمفصل. قالوا: في جمال القراء، قال بعض السلف: في القرآن ميادين وبساتين ومقاصير وعرائس وديابيج ورياض. فميادينه، الميادين جمع ميدان، أي المكان الواسع الفسيح. قال: فميادينه مفتتحة بألف لام ميم، يعني السور اللي افتتحت بألف لام ميم، وهي ست سور: البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. قال: وبساتين مفتتحة بألف لام راء من يونس إلى الرعد، ما عدا أي من يونس إلى إلى إلى الحجر ما عدا الرعد، أو تدخل الرعد معهم. طيب، قال: ومقاصيره، يعني قصوره، الحامدات، وهي خمس: الخمس وهي الفاتحة والأنعام والكهف وسبع وفاطر. قالوا: عرائسه المسبحات، وهي سبع مسبحات، وهي الحديد والحشر إلى آخره. قال: وديابيجه، الديابيج جمع ديباج، ولعله يقصد المجالس، المجالس التي توضع فيها الحرائر، قطع الحرير والمجالس والأرائك. قال: آل حاميم، وهي ست سور من غافر إلى الأحقاف. قال: ورياضه المفصل، وقالوا الطواسين، وقالوا الطواسين بالنون والطواسين بالميم، وآل حاميم والحواميم كلها تقال. هذا نقله صاحب جمال القراء السخاوي عن بعض السلف، يعني اجتهاد. قلت وقد أخرج، هذا قلت يعني السيوطي، وقد أخرج الحاكم عن ابن مسعود قال: الحواميم ديباج القرآن. هذا كلام ابن مسعود. قال السخاوي: وقوارع القرآن الآيات التي يتعوذ بها ويتحصن، سميت بذلك لأنها تقرع الشيطان وتدفعه وتقمعه، كآية الكرسي والمعوذتين ونحوها. هذا الذي ذكره عن ابن مسعود، موقوفا عن ابن مسعود، الحواميم ديباج القرآن، يقول أنه ضعيف، حديث ضعيف. طيب، قلت: وفي مسند أحمد من حديث معاذ بن أنس مرفوعا: آية العز، الحمد لله الذي، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، آخر الإسراء. يعني يقصد أن ألقاب السور، يمكن هنا ألقاب، مثل ما أن يعني القرآن سوره ملقبة، مجموعة من السور تلقب. قال: وبعض الآيات تلقب كآية الكرسي وآية الدين. قال: كذلك آية العز، كثير الآيات الملقبة كثيرة، بل سجلت فيها رسالة، فيها بحث واسع في الآيات الملقبة. مثل آية الكلالة في أشياء حتى وردت في السنة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى النوع 18 في جمعه وترتيبه. الآن يعني نلاحظ جميعا أن السيوطي رحمه الله رتب كتابه هذا ترتيبا دقيقا، فتلاحظ أنه في بدايته تكلم عن أماكن النزول المكي والمدني وما يندرج تحته، ثم تحدث عن النزول بشكل عام، النزول في أول ما نزل وآخر ما نزل، وفي أسباب النزول، وفيما نزل على لسان الصحابة مثلا، وما تأخر نزوله عن حكمه أو الحكم والنزول، وما نزل بمكة وبالمدينة، كل هذا يتعلق بالنزول وكيفية النزول، وأدرج تحته ما يتعلق بالوحي وما يتعلق بالأحرف السبعة. ثم انتقل بعد النزول إلى أسماء القرآن، ونعم أسماء السور وأسماء القرآن وأسماء السور وألقاب الآيات ونحوها. ثم الآن بعدما اتضح لك الأمر، الآن يتكلم عن جمع القرآن وترتيب القرآن، كيف جمع لما نزل واكتمل نزوله، كيف جمع وكيف رتب. ثم بعد ذلك يدخل في يعني لما جمع عرفت سوره كم وآياته كم وحروفه كم إلى آخره، هذا يتكلم عنها. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الأسانيد، أسانيد القراءة، أسانيد القراءة. طيب يقول في جمعه وترتيبه، يقول قال الديرعاقوني، وهذا من علماء العراق، ولقبه هذا نسبة إلى بلد في العراق، في بلد اسمها ديرعاقول فينسب إليها، كما يقال البغدادي ويقال الدمشقي ويقال الأندلسي. قال في فوائده، له كتاب في فوائد، قال حدثنا إبراهيم البشار حدثنا سفيان بن عيينة. إذن هو متقدم في المئتين، يعني لأنه يقول حدثنا إبراهيم عن سفيان، سفيان بن عيينة توفي 161، عن الزهري توفي 114، عن عبيد عن زيد بن ثابت. قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع في شيء، يعني لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبض النبي ولم يجمع جمعا مرتب الآيات والسور، أما جمعه هكذا فهو مجموع يعني عند بعض الصحابة كمصحف ابن مسعود ومصحف أبي ومصحف بعض نساء الصحابة كمصحف عائشة وحفصة وغيرها، هذا مجموعات لكنه غير مرتب الآيات والسور وليس دقيقا بهذا الترتيب. أما جمعه جمعا دقيقا على ما هو موجود الآن، يقول لم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال الخطابي إنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآن في المصحف لما كان يترقبه من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوته، يعني قد يرد ما ينسخ التلاوة أو ينسخ الأحكام، يعني التلاوة والحكم جميعا، وقد يذكر بعضهم لأنه لا يعلم متى يكتمل، فأحيانا السورة ما ندري هل اكتملت ولا لا، فلو كتبت فيضطر أن يضيف عليها أو تدخل آية في وسطها، لأن أحيانا تنزل آية. قال فلما انقضى نزوله بوفاته ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة، فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة عمر. طيب قالوا أما ما أخرجه مسلم من حديث سعيد بن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتب عني شيئا غير القرآن، الحديث، فلا ينافي ماذا؟ فلا ينافي ذلك، يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني إلا القرآن اكتبوه، فهل كتبوه كاملا؟ يقول لا ينافي ذلك، لأن الكلام في كتابته في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة، يعني غير اكتبوا القرآن اكتبوه جمعا لا اكتمالا مرتبا. وقد كان القرآن كله كتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن غير مجموع في موضع واحد ولا مرتب السور. وقال الحاكم في المستدرك: جمع القرآن 3 مرات، إحداها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج بسند على شرط الشيخين عن زيد ابن ثابت قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من البقاع، يعني نجمع، نؤلف يعني نجمع. قال الحديث، قال البيهقي: يشبه أن يكون المراد به تأليف ما نزل من الآيات المتفرقة في سوره وجمعها فيها بإشارة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نؤلف القرآن من الرقاع، يعني نكتب نجمع الآيات المتفرقة في سورة في تكون في سورة معينة. طيب، قال هذا يعني الآن عرفنا أن الجمع أولا لا بد أن نعرف أن الجمع يطلق ويراد به الحفظ، ويطلق ويراد به الكتابة. فإذا قال فلان قد جمع القرآن، يعني يحتمل أنه جمعه في صدره، جماع القرآن حفاظه. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: جمعت القرآن، فكنت أقرأ به في كل ليلة. جمعت القرآن يعني حفظته. والمقصود هنا يقصد به جمعه أي كتابته. هل كتب في عهد النبي؟ نقول حفظ في عهد النبي، حفظ، وحفظ في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان وغيرهم، الحفظ مستمر إلى عصرنا، لكن يعني جمعه في الصدور مستمر، لكن الكلام على كتابته. نقول كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن مرتب الآيات والسور، هذا المقصود، لم يكن مرتب الآيات والسور. طيب، أما في حضرة أبي بكر، في زمن أبي بكر، وقد روى البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر ابن الخطاب عنده، فقال أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن، يعني اشتد بهم ويعني أخذ كثيرا منهم، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن يعني قتل 70 من القراء في غزوة اليمامة، 70. قال: وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير، فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري ذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكل هذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم، حرصهم على ألا يفعلوا شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، خشية من الابتداع في الدين. قال: هو والله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر، فتتبعت القرآن أجمعه من العسب، جمع عسيب، واللخاف جمع لخفة والحجارة الرقيقة، وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع غيره حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر. طيب، يقول: وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع غيره. أولا لابد أن نعرف أن هذه الآية لقد جاءكم رسول إلى آخره، أنها مع أبي خزيمة وليس مع خزيمة، سيأتينا مع خزيمة، فلا نخلط بين هذا وهذا. أبو خزيمة الأنصاري غير خزيمة ابن ثابت الأنصاري الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أو جعل النبي شهادته بشهادتين، هذا خزيمة ابن ثابت الأنصاري، وهذا أبو خزيمة الأنصاري. هذا أمر. الأمر الثاني يقول لم أجدها مع غيره، فهل يعني هذا يدل على آحاد، سند آحاد، لم يجدها إلا مع واحد؟ فنقول لم يجدها مكتوبة، لأنها هي من أواخر ما نزل، لم يجدها مكتوبة، وإلا الصحابة يحفظونها وزيد يحفظها ويكتبها، فلم يجدها مكتوبة إلا عنده، أو قد يكون مثلا كتبت عند غيره فلم يعني يصل إليه الخبر في ذلك. طيب، قالوا أخرج ابن أبي داود في المصاحف بسند حسن عن عبد خير قال سمعت عليا يقول أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، وهو أول من جمع كتاب الله. وهذا الأثر يفيدنا فائدة كبيرة، وهو الرد على من قال إن علي رضي الله عنه لم يرضى بجمع أبي بكر، أو أنه هو الذي قام بجمعه، وأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فقام بجمع القرآن، وأنه له جمع غير جمعنا. هذا كلام كله غير صحيح، بل هو ترضى وترحم على أبي بكر لأنه واعترف بأنه هو الذي قام بهذا الجمع. طيب، قال لكن أخرج أيضا ابن أبي داود في مصاحب أخرج أيضا من طريق ابن سيرين قال علي لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هذا هو، آليت يعني حلفت ألا أخذ علي ردائي إلا لصلاة جمعة. يقصد بصلاة الجمعة صلاة الجماعة، وليست الجمعة فقط، لا، التي تؤدى يوم الجمعة، لا، هو يقصد صلاة الجماعة كما سيأتي في رواية أخرى، حتى أجمع القرآن. يقول لا أخرج من بيتي إلا أصلي الفريضة وأرجع، قال حتى أجمع القرآن، فجمعه. قال ابن حجر هذا الأثر ضعيف انقطاعه، وبتقدير صحته فمراده بجمعه حفظه في صدره، يعني حتى لا يفهم أن عليا جمع القرآن غير جمع زيد. أولا أن هذا ضعيف، وحديث زيد في البخاري، وهذا ضعيف منقطع، وعلى فرض صحته أن يقصد به الحفظ، حفظ يعني إتقانه ومراجعته وحفظه في صدره. قال وما تقدم رواية عبد خير عنه أصح، فهو المعتمد. رواية عبد خير التي اعترف بها علي رضي الله عنه بأن يعني أعظم الناس أجرا في القرآن أبو بكر، قلت قد ورد من طريق أخرى، فأخرجها ابن الضريس في فضائله، حدثنا بشر بن موسى، حدثنا هودة بن خليفة، حدثنا عون عن محمد بن سيرين عن عكرمة قال لما كان بعد بيعة أبي بكر قعد علي بن أبي طالب في بيته، فقيل لأبي بكر قد كره بيعتك، فأرسل إليه فقال أكرهت بيعتي؟ قال لا والله. قال وما أقعدك عني؟ قال رأيت كتاب الله يزاد فيه، فحدثت نفسي كيف يزاد فيه، لعله أراد يزاد فيه يعني يخشى أن يزاد فيه، أو أن فيه شيء قد نسخ، أو شيء قد يعني نسخ في العرض الأخيرة. قال فحدثت نفسي ألا ألبس ردائي إلا لصلاة، أي إلا لصلاة، المقصود بالصلاة الفريضة، وهذا يبين أن المراد بصلاة الجمعة يعني صلاة جماعة. قال حتى أجمعه. قال له أبو بكر فإنك نعم ما رأيت. قال محمد فقلت لعكرمة ألفوه كما أنزل. إذن هذا تكشف لنا أن جلوسه أيضا كان يعني أنه يجمعه في صدره. قال فإنك رأيت ما رأيت، فإنك نعم ما رأيت. قال محمد فقلت لعكرمة ألفوه كما أنزل الأول فالأول. قال لو اجتمعت الإنس والجن على أن يؤلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا، يقصد يعني تأليف الآيات والسور، يعني جمعه على نزوله، يعني نزلت سورة، نزلت آية، نزلت آيتين، نزلت خمس آيات، نزلت سورة، هذا مستحيل أن يجمع، لكن لو جمع على السور، على ترتيب السور على النزول، هذا فعله علي رضي الله عنه، رتب مصحفه على النزول، لكن كآيات مفرقة بهذا الشكل يقول لم يستطيع أحد، لأن ما أحد يدرك هذا الشيء. طيب، قال: وأخرج ابن أشتة في المصاحف من وجه آخر عن ابن سيرين، وفيه أنه كتب في مصحفه الناسخ والمنسوخ، وأنه كتب في مصحفه أي علي رضي الله عنه في مصحفه الناسخ والمنسوخ، وأن ابن سيرين قال: فطلبت ذلك الكتاب وكتبت فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه، يعني جعل فيه حتى المنسوخ من القرآن. قال: وأخرج ابن أبي داود من طريق الحسن أن عمر سأل عن آية من كتاب الله فقيل: كانت مع فلان قتل يوم القيامة، قتل يوم اليمامة، فقال: إنا لله، وأمر بجمع القرآن، فكان أول من جمعه في المصحف، فكان أول من جمعه المصحف، يعني عمر. إسناده منقطع، والمراد بقوله فكان أول من جمعه أي أشار بجمعه، وليس هو الذي باشر. قلت: ومن غريب ما ورد في أول من جمعه ما أخرج ابن أشتة في كتاب المصاحف من طريق كهمس عن ابن بريدة قال: أول من جمع القرآن في مصحف سالم مولى أبي حذيفة، وهذا كان من الموالي ومن المهاجرين، وكان من حفاظ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا القرآن من أربعة، وذكر منهم سالم، ذكر منهم سالما، وكان ذا صوت يعني حسن جدا، وكان يأم الناس في قباء، وقتل سالم في غزوة اليمامة. قال أقسم، قال يعني أول من جمع القرآن سالم، أقسم ألا أرتدي برداء حتى أجمعه، فجمعه ثم تمروا ما يسمونه، وقال بعضهم سموه السفر، قال: ذلك اسم تسميه اليهود، فكرهوا، فقال رأيت مثله بالحبشة يسمى المصحف، فاجتمع رأيهم على أن يسموه المصحف. إسناده منقطع أيضا، وهو محمول على أنه كان أحد الجامعين بأمر أبي بكر، قد يكون ممن يعني جمع وساعد زيد رضي الله عنه، لأنه من الحفاظ المتقنين. قال: وأخرج ابن أبي داود من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قدم عمر فقال: من كان تلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن فليأتي به. إذن عمر شارك، وسالم شارك، وأبو بكر شارك، وهكذا قال: فليأتي به. وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب، وكان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شهيدان. وهذا يدل على أن زيدا كان لا يكتفي بمجرد وجدانه مكتوبا حتى يشهد به من تلقاه سماعا، مع كون زيد كان يحفظ، فكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط. وأخرج ابن أبي داود أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر قال لعمر ولزيد: اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتبا، رجال ثقات مع انقطاعه. قال ابن حجر: وكان المراد بالشاهدين الحفظ والكتاب، يعني يأتي شخص ويكون حافظا، ويأتي شخص يكون كاتبا. قال السخاوي في جمال القراء: المراد أنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك من الوجوه التي نزل بها القرآن، يعني يشهدان على أي وجه. قال أبو شامة: وكان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا من مجرد الحفظ. قال: ولذلك قال في آخر سورة التوبة: لم أجدها مع غيره، أي لم أجدها مكتوبة مع غيره، لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة. قلت: أول مراد أنهما يشهدان على أن ذلك مما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عام وفاته، العرضة الأخيرة، كما يؤخذ مما تقدم آخر النوع السادس عشر، مر معنا في العرضة الأخيرة. طيب، وأخرج ابن أشتة في المصاحف عن الليث بن سعد قال: أول من جمع القرآن أبو بكر، وكتبه زيد، وكان الناس يأتون زيد بن ثابت، فكان لا يكتب آية إلا بشاهدي عدل، وإن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع أبي خزيمة ابن ثابت، قد يكون ابن ثابت قد يكون، قال اكتبوها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادته شهادته بشهادة رجلين. يعني هل هذا خزيمة ولا أبو خزيمة؟ المر معنا قبل قليل أبو خزيمة، وخزيمة بن ثابت هو الذي جعل النبي شهادته بشهادتين. يا بعد الرجوع التأكد من هذا قالوا إن هذه رواية وهذه رواية، يعني هذه رواية وهذه رواية، تحتمل أنها روايتان جاءت، أنها جاءت عن أبي خزيمة وجاءت عن خزيمة. قال فكتب وإن عمر أتى بآية الرجم، فكتب وإن عمر أتى بآية الرجم فلم يكتبها لأنه كان وحده، لأنه كان وحده يعني ما في شاهد. طيب قال وقال الحارث المحاسبي في كتاب فهم السنن، الحارث المحاسبي له كتاب في فهم السنن وله كتاب في فهم القرآن، وكتابه في فهم القرآن كتاب يتعلق بعلوم القرآن، وهو متقدم 200 في بداية 200 وفاته. مئتين تقريبا 40 أو قريبا من ذلك. طيب قال كتابة القرآن ليست بمحدثة، يعني ليست بدعة، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابتها، يعني ما في تقول مثلا شيء جديد أو هم الذي أحدثوه، الكتابة موجودة حتى في يعني في عهدي حتى في عهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول ليست محدثة، فإنه كان يأمر بكتابته ولكنه كان مفرقا في الرقاع والأكتاف والعشب، فإنما أمر الصديق بنسخها من مكان إلى مكان مجتمعا، وكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشرا، فجمعها جامع وربطها بخيط حتى لا يضيع منها شيء. يقول ما في شيء جديد محدث، هذا شيء موجود فجمع. قال فإن قيل كيف وقعت الثقة بأصحاب الرقاع وصدور الرجال؟ قيل لأنهم كانوا يبدون عن تأليف معجز ونظم معروف قد شاهدوا تلاوته من النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة، فكان تزوير ما ليس منه مأمونا. يقول كيف تثقون في أوراق؟ قال لا، أول شيء أنهم ثقة، والأمر الثاني أننا لا نكتفي بهذا بالأوراق فقط، فكان تزوير ما ليس فيه مأمون، وإنما كان الخوف من ذهاب شيء من صحيحه. وقد تقدم في حديث زيد أنه جمع القرآن من العشب والنخاف، وفي رواية الرقاع والرقاع، وفي أخرى قطع الأديم، وفي أخرى والأكتاف، وفي أخرى والأضلاع، وفي أخرى والأقتاب. فالعشب جمع عسيب وهو جريد النخل، كان يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض، واللخاف جمع واللخاف بكسر اللام وبخاء معجمة خفيفة آخره فاء، جمع لخفة فتح اللام وسكون الخاء، وهي الحجارة الدقاق. وهذا جميل أيها الإخوة أن مثل هذه الكلمات التي تفسر وتوضح أن تضبط بالحركات، لأن أحيانا تكتب بدون حركات فتنطق خطأ، أو تكتب بحركات فيها خطأ. فالعلماء السابقون كانوا يفعلون هذا الشيء، يقول بفتح اللام بسكون الخاء ونحو ذلك. يقول الخطابي صفائح الحجارة والرقاع جمع رقعة، يقصد اللخفة صفائح الحجارة، والرقاع جمع رقعة، رقعة بضم الراء، وقد تكون من جلد، يعني من جلد أو رق أو كاغد. والأكتاف جمع كتف، وهو العظم الذي للبعير أو الشاه، كانوا إذا جف كتبوا عليه. والأقتاب جمع قتب، وهو الخشب الذي يوضع على ظهر البعير ليركب عليه. قالوا في مطب وهب عن مالك بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال جمع أبو بكر القرآن في قراطيس، وكان يسأل زيد بن ثابت في ذلك فأبى حتى استعان عليه بعمر ففعل، يعني يطلب من زيد لكن زيد أبى وامتنع. طيب، يقول في مغازي موسى بن عقبة كتاب المغازي عن ابن شهاب قال أصيب المسلمون باليمامة، لما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر وخاف أن يهلك من القراء طائفة، فأقبل الناس بما كان معهم وعندهم حتى جمع على عهد أبي بكر في الورق، فكان أبو بكر أول من جمع القرآن في الصحف. قال ابن حجر وقع في رواية عمارة ابن غازية أن زيد بن ثابت قال فأمرني أبو بكر فكتبته في قطع الأديم والعسب، فلما هلك أبو بكر وكان عمر كتبت ذلك في صحيفة واحدة فكانت عنده. قال والأول أصح، إنما كان في الأديم والعسب أولا قبل أن يجمع في عهد أبي بكر، ثم جمع في الصحف في عهد أبي بكر كما دلت عليه الأخبار الصحيحة المترادفة. طيب، هذا واضح. قال الحاكم والجمع الثالث هو ترتيب السور في زمن عثمان. الصحيح أن نقول الجمع في عهد الصديق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جمع بمعنى الحفظ الصدور، وبمعنى جمع كتابته مفرق الآيات والسور في الرقاع ونحوها. وأما جمعه في عهد أبي بكر فهو جمعه مرتب الآيات والسور في صحائف أو في صحيفة. وأما عثمان فإنه لم يجمع القرآن لأنه مجموع، وإنما جمع الناس على حروف وقراءات محددة وترك ما سواها. هذا هو جمع عثمان رضي الله عنه. يقول الحاكم والجمع الثالث هو ترتيب السور في زمن عثمان. روى البخاري عن أنس أن حذيفة بن اليمن قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فرج أرمينيا وأذربيجان، يعني يقول الفرج يعني لعلها الثغور ويعني والجبهة. قال مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة، فقال لعثمان أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل إلى حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نرد إليك، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أربعة فنسخوها في المصاحف، واحد أنصاري وهو زيد وأربعة من المهاجرين القرشيين. طيب، قال فنسخوه في المصاحف، وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنما نزل بلسانهم. ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق لمصحف مما يعني الأفق جمع تجمع على آفاق وهي الأمصار بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. هنا فيه وقفة وهي يعني لماذا عمر وضع المصحف عند حفصة ولم يضعه عند عثمان كما وضع أبو بكر عند عمر؟ نقول لأن عمر لم يعين خليفة. قال زيد ففقدت آية الأحزاب، أي هنا حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري، هذه رواية يعني من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فألحقناها في سورتها في المصحف. هذا قد يحدث إشكال عندنا، وهو يعني لم يجدها إلا في زمن عثمان. جمع القرآن سنة 25 والأول جمع الصديق سنة 12، فهل يعقل من 12 إلى 25 ما يعرفون آية الأحزاب من المؤمنين جاء صدقوا؟ نقول هي مكتوبة ومحفوظة ويعرفها الصحابة جميعا، ويقرؤونها، لكن لعل زيد يعني في بعض الصحف أو النسخ أو نحو ذلك لم يجدها فبحث عنها فإذا هي مع خزيمة. طيب، قال ابن حجر: وكان ذلك في سنة 25. قال: وغفل بعض من أدركناه فزعم أنه كان في حدود سنة 30 ولم يذكر له مستندا. وأخرج ابن أشتت من طريق أيوب عن أبي قلابة قال: حدثني رجل من بني عامر يقال له أنس بن مالك قال: اختلفوا في القراءة على عهد عثمان حتى اقتتل الغلمان والمعلمون، فبلغ ذلك عثمان بن عفان فقال: عندي تكذبون به وتلحنون فيه، فمن نأى أي أبعد عني كان أشد تكذيبا وأكثر لحنا. يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما، فاجتمعوا فكتبوا، فكانوا إذا اختلفوا وتدارؤوا في آية قالوا: هذه أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا، فيرسل إليه وهو على رأس ثلاث من المدينة، يعني مسافة ثلاث مراحل يعني بعيد، فيقال له: كيف أقرأك رسول الله صلى الله عليه وسلم آية كذا وكذا؟ فيقول: كذا وكذا. فيكتبونها وقد تركوا لذلك مكانا. هذا يعني الجمع الآن في أو كتابة مرة أخرى فيما يتعلق بالحروف ويتعلق بالقراءات والضبط. قال: وأخرج ابن أبي داود من طريق محمد بن سيرين عن كثير ابن أفلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له 12 رجلا من قريش والأنصار، فبعثوا إلى الربعة التي في بيت عمر. الربعة يعني مكان مثل الغرفة الصغيرة في بيت عمر، فجيء بها أي جيء بالصحف، وكان عثمان يتعاهدهم، فكانوا إذا تدارؤوا أي اختلفوا أو تدافعوا في شيء أخروه. قال محمد أي ابن سيرين: فظننت أن ما كانوا يأخرون لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضة الأخيرة فيكتبونه على قوله. طيب، هذا يدل على أن المشهور أنهم أربعة، وقد يكون شاركهم غيرهم في بعض الأحوال. يقول: أخرج ابن أبي داود بسند صحيح عن سويد بن غفلة قال علي رضي الله: لا تقولوا في عثمان إلا خيرا، فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن قراءتي خير من قراءتك، وهذا يكاد يكون كفرا. قلنا: فما ترى؟ قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا يكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت. قال ابن التين وغيره: الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب من القرآن شيء بذهاب حملته، لأنه لم يكن مجموعا في موضع واحد، فجمعه في صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القراءات حين قرأوه بلغاتهم على اتساع اللغات، فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعض، فخشي من تفاقم الأمر في ذلك، فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مرتبا لسوره، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش، محتجا بأنه نزل بلغتهم، وإن كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعا للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن الحاجة إلى ذلك انتهت فاقتصر على لغة واحدة. هذا يجرنا إلى مسألة الأحرف السبعة ورأي الطبري وغيره الذين قالوا إن عثمان اقتصر على حرف قريش وألغى الحروف الأخرى، وهذا الصحيح أن عثمان لم يقتصر على حرف قريش بل يعني اقتصر على العرضة الأخيرة التي انتهت، ويدخل في ذلك القراءات السبع وغيرها أو الأحرف السبع وغيرها. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني في الانتصار: لم يقصد عثمان قصد أبي بكر في جمع نفس القراءة بين لوحين، وإنما قصد جمعهم عن القراءة الثابتة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلغاء ما ليس كذلك، وأخذهم بمصحف لا تقديم فيه ولا تأخير، لأن كانت معهم مصاحف، والصحابة انتشروا في الأمصار في الكوفة وفي البصرة وفي الشام وفي مصر ومعهم مصاحف، وكل له مصحف يعني مجتهد فيه في ترتيبه وفي سوره وفي ما فيه من ناسخ ومنسوخ، وقد يكون بعضهم ناقصا أو زائدا، فهذا الذي أحدث الإشكال. فألغى عثمان المصاحف التي كانت موجودة وجمعهم على مصحف واحد. يقول قال ولا تأويل، يقول لا تقديم فيه ولا تأخير ولا تأويل أثبت مع تنزيل ولا منسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه ومفروض قراءته وحفظه، وخشية دخول الفساد والشبهة على من يأتي بعد. وقال المحارث المحاسبي المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان، وليس كذلك، إنما حمل عثمان الناس على القراءة، يعني جمع الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات. فأما قبل ذلك فقد كان المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي نزل بها القرآن. فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق، وقد قال علي لو وليت لعملت بالمصاحف الذي عمل عثمان. طيب هذا نهاية الجمع. إذا خلاصة الجمع أن أبا بكر جمعه من بعدما كان مخرق الآيات والسمر في مصحف واحد، هذا جمع الصديق رضي الله عنه. أما جمع عثمان فإنه أخذ الصحف التي جمعها أبو بكر وبقيت عند عمر ثم حفصة، جمع أخذه ونسخه وألغى المصاحف الأخرى، هذا هو الصحيح. وعثمان لم يلغي حروفا ولم يلغي قراءات. طيب يقول فائدة، اختلف في عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق، لأنها جمعها ثم نسخها وأرسلها إلى الآفاق، فكم كان عددها؟ قال السيوطي فالمشهور أنها 5. وأخرج ابن أبي داود من طريق حمزة الزيات، قال حمزة هذا أحد القراء السبعة، أرسل عثمان 4 مصاحف. قال ابن أبي داود وسمعت أبا حاتم السجستاني يقول كتب سبعة مصاحف، فأرسل إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين، والبحرين المراد بها شرق الجزيرة، وإلى البصرة وإلى الكوفة، وحبس بالمدينة واحدة. يعني على خلاف هل هي 5 أو 4 أو 7، والسيوطي اختار أنها 5. طيب فصل الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات التوقيفي لا شبهة فيه، هذه مسألة ترتيب الآيات، لعلنا نأخذها على عجالة ونقف عند ترتيب السور، لأن ترتيب السور فيه خلاف وفيه أقوال ومناقشات. أما ترتيب الآيات فالإجماع يعني قد نص على أن الترتيب توقيفي لا شبهة في ذلك. قال أما الإجماع فنقله غير واحد، منهم الزركشي في البرهان وأبو جعفر بن الزبير في مناسباته، وعبارته ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه صلى الله عليه وسلم وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين، انتهى. وسيأتي من نصوص العلماء ما يدل عليه. وأما النصوص فمنها حديث زيد بالسابق، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع، يعني نجمع الآيات، فترتيب الآيات ترتيب توقيفي. ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثان وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطرا بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال. فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، هذا هو الشاهد، ضعوا، يعني النبي هو الذي يأمر. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من أواخر ما نزل، إنما من أواخر القرآن نزولا، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها. فقبض الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا منها أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينها ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعته في السبع الطوال. وهذا الحديث يستدلون به على أي شيء؟ يستدلون به على ترتيب الآيات وأنه اجتهادي. وهذا الحديث لا ضعيف ومعروف بضعفه، وتكلم العلماء عنه عن عن عن سنده، وهو ضعيف لا يستدل به. طيب، يقول ومنها ما أخرجه، يعني الآن يسرد لنا السيوطي ماذا؟ الأدلة الدالة على أن ترتيب الآيات توقيفي. يقول ما أخرجه أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ شخص ببصره ثم صوبه ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخرها. يعني جبريل أمره. طيب، قال: ومنها ما أخرج البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان، عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا من مكانه. يعني توقيفي. ومنها ما رواه مسلم عن عمر قال: ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. وقوله آخر يدل على الترتيب. ومنها الأحاديث في خواتيم سورة البقرة أيضا يدل على ذلك. ومنها ما رواه مسلم عن أبي الدرداء مرفوعا: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي لفظ عنده: من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف. فدل على الترتيب. على الترتيب، كيف يعني نعرف 10 إلا بعد ترتيبها؟ ومن النصوص الدالة على ذلك إجمال ما ثبت من قراءته لسور عديدة، كسورة البقرة وآل عمران والنساء في حديث حذيفة، والأعراب في صحيح البخاري أنه قرأها في المغرب. هذا يدل على ترتيب، كيف يقرأها غير مرتبة. قال: وقد أفلح يعني المؤمنون أنه قرأها في الصبح، حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع. والروم أي سورة الروم، فروى الطبراني أنه قرأها في الصبح. وألف لام ميم تنزيلها الأتى على الإنسان، روى الشيخان أنه كان يقرأهما في صلاة الصبح. وقاف في صحيح مسلم أنه كان يقرأها في الخطبة، خطبة الجمعة. والرحمن أنه قرأها على الجن. والنجم أنه قرأها بمكة على الكفار وسجد في آخرها. واقتربت أي القمر عند مسلم كان يقرأه مع قاف في العيد. والجمعة والمنافقون كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة. والصف عن عبد الله بن سلام قال قرأها عليهم حين أنزلت حتى ختمها في سور شتى. من المفصل تدل قراءته صلى الله عليه وسلم لها بمشهد من الصحابة على أن ترتيب آيها توقيفي. وما كان الصحابة يرتبوا ترتيبا، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على خلافه، فبلغ ذلك مبلغ التواتر. نعم، يشكل على ذلك ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف من طريق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: أتى الحارث ابن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة، فقال: أشهد أني سمعتهما من رسول صلى الله عليه وسلم ووعيتهما. فقال عمر: وأنا أشهد فقد سمعتهما. ثم قال: لو كان 3 آيات لجعلتها سورة على حدة، فانظروا آخر سورة من القرآن فألحقوهما في آخرها. الشاهد منه قال: لو كانت 3 آيات لجعلتها سورة. إذن هذا يرجع إلى اجتهاد الصحابة، وهذا غير صحيح. طيب، يقول قال ابن حجر: ظاهر أنهم كانوا يؤلفون آيات السور باجتهادهم، وسائر الأخبار تدل على أنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك إلا بتوقيف. قلت: يعارضه ما أخرجه ابن أبي داود أيضا من طريق أبي العالية عن أبي بن كعب أنهم جمعوا القرآن فلما انتهوا إلى الآية التي في سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ظنوا أن هذا آخر ما أنزل. فقال أبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها هذا آيتين لقد جاءكم رسول إلى آخر السورة. وقال مكي وغيره ترتيب الآيات في السور بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم ولما لم يأمر بذلك في أول براءة تركت بلا بسملة. وقال القاضي أبو بكر الباقلاني ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم فقد كان جبريل يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا. وقال أيضا الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله الله وأمر بإثبات رسمه ولم ينسخه ولا رفع تلاوته بعد نزوله هو الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف عثمان وأنه لم ينقص منه شيء ولا زيد فيه وأن ترتيبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى ورتبه عليه ورسوله من آي السور لم يقدم من ذلك مؤخر ولا أخر منه مقدم. وأن الأمة ضبطت عن النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب آي كل سورة ومواضعها وعرفت مواقعها كما ضبطت عنه نفس القرآن وذات التلاوة وأنه يمكن أن يكون الرسول قد رتب سوره ويمكن أن يكون قد وكل ذلك إلى الأمة بعده. يعني هذا في موضوع فيما يتعلق بترتيب السور بعده ولم يتولى ذلك بنفسه. قال وهذا الثاني أقرب يعني ترتيب السور اجتهادي قال سيأتينا بعد ذلك. يقول أخرج عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البغوي في شرح السنة الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله من غير أن زادوا أو نقصوا منه شيئا خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته فكتبوه كما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن قدموا شيئا أو أخروا أو وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل إياه على ذلك وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا. فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب الذي أنزله الله جملة إلى السماء الدنيا ثم كان ينزله مفرقا عند الحاجة وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة. وقال ابن حصار ترتيب السور ووضع الآيات موضعها إنما كان بالوحي. ابن حصار يرى ترتيب الآيات والسور بالوحي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ضعوا آية كذا في موضع كذا وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا في المصحف. طيب هذا ما يتعلق بترتيب الآيات لعلنا نقف عند هذا القدر وإن شاء الله في اللقاء القادم يعني ننتقل إلى ترتيب السور وهي مسألة مثل ما ذكرنا لكم خلافية وقع الخلاف فيها وسيأتينا الأقوال فيها ثم الترجيح ثم يختم السيوطي هذا النوع بخاتمة ثم بعد الخاتمة فائدة يعني وتنبيه ثم فائدة أخرى ثم بعد ذلك يعني ينتقل إلى النوع التاسع عشر وهو في عدد سوره وآياته وكلماته وحروفه. طيب نقف عند هذا القدر وإن شاء الله في اللقاء القادم نكمل ما توقفنا عنده والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.